إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا يأبى الخوف والدجى والدجى ويحث كل المسلمين على العمل. إن الأساطير التي تروى لكم تروى لكم وهم يضر بلا دليل أو آمل أو آمل. الله يهدي التي هي أقوام طبيعة الإنسان خلق من عجل من عجل ولكل حكم في الشريعة حكمة حكمة ولكل إنسان ومخلوق آجل. لله يأبى الخرافة والزاجل.